إذا حرف فجاء أو إذا فجائية لا محلها من الإعراب. فإذا أن زيدا قائم أن حرف نصب توكيد اسمها منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره قائم سنت. والمصدر المؤول من أن لأنك فتحت الآن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه هذا مع المكسورة هو قائم. المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدا والخبر محذوف. فإذا قيام زيد حاصل فإذا قيام زيد حاصل سنت. المصدر في محل رفع مبتدا والخبر محذوف والتقدير فإذا قيام زيد حاصل سنت. بارك الله فيك. إذا سلم بعد أن الخبر مشتق فيؤول من الخبر وإذا كان جامدا تأتي بثون. أي نعم. وإذا كان ظرفا أو جارا مجرورا تأتي بالاستغراق. يعني فإذا أن زيدا في الدار أي فإذا استقرار زيد في الدار حاصل مثلا أو استقرار زيد حاصل. الأخ يقول كيف يؤول المصدر بعد أن. انتبهوا يا أخوان هذه فائدة ذكروها أظن عن ابن عنقاء. كيف يؤول المصدر بعد أن لأننا الآن قلنا فإذا قيام زيد حاصل واضح الآن. فيقال في تأويل المصدر إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر إيش من هذا الخبر المشتق مثل هذا المثال. فإذا أن زيدا قائم فيكون التقدير إيش فإذا قيام زيد حاصل. إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر من الخبر. وإن كان الخبر جامدا أتيت بلفظة إيش كون أتيت بلفظة كون. إذا كان الخبر جامدا مثل إيش مثل ماذا يا أخوان جامد لا لا لا بس الحق نعم جامد لكن علمت مثلا أن هذا زيدا زيد علمت أن هذا زيد الآن زيد ليش إعرابه علمت أن هذا زيد ما إعراب زيد خبر وهذا اسمها واضح الآن. وزيد جامد أو مشتق جامد فكيف تأتي بالمصدر الآن ما نستطيع أن نأتي بالمصدر من زيد واضح الآن. فعلى هذا نأتي بلفظة إيش لفظة كون فنقول علمت كون هذا إيش أو كون هذا زيدا. تقول هكذا في التقدير علمت كون هذا إيش زيدا واضح إن شاء الله. فتأتي بلفظة كون إذا كان الخبر جامدا. وإذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا تأتي بلفظة إيش عند التأويل الاستقرار علمت أن زيدا في الدار علمت أن زيدا في الدار أي علمت استقرار زيد في إيش في الدار واضح الآن. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فإن التأويل يؤتى بلفظة إيش عند التأويل بلفظة استقرار واضح إن شاء الله. هكذا يؤول المصدر بعد أن نعم. إذا كان الخبر مشتقا جملة فعلية أو اسم فاعل أو اسم مفعول ففي هذا الحالة يؤتى بإيش من لفظه يؤتى من لفظ هذا الخبر المصدر. وإذا كان إيش جامدا تأتي بلفظة كون. وإذا كان مشتق ظرفا أو جارا مجرورا أتيت بالاستغراب عند التأويل. طيب الآن الشاهد فإذا أن زيدا قائم نعم طيب عند من هذا عند من عندك يا أخي عندك لا هذا ايش الشاهد في هذا البيت وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا فاذا طيب اذا انه عبد القفا ولا هازمي وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا اذا انه عبد ايش عبد القفا ولا هازمي ايش الشاهد شاهد انه جاء هذا البيت فيها قالوا به الكسر و الفتح جاء في يعني هذا البيت في قول الشاعر فإذا أنه وإذا إنه نعم شاهدنا يا أخوان أن إنه وقعت بعد إذا الفجائية

بأنه حق، فانتبهوا، ما هو كل ما سمعتم هذا خبر خلاص كله خبر، لا لا لا لا، الخبر يعرف، الخبر يعرف، المراد به إخبار عن المتقدم، ما هو المراد وصفه، بخلاف هذا المراد به ماذا؟ صفة القصص أو وصف القصص لأنه حق. نعم طيب، الشاهد يا أخي الذي عرف دخول اللام على ضمير بشرط، ما هو الشرط؟ ما في شرط. نعم احسنت، بلا شرط، تدخل بلا شرط، ولا ضمير الفصل يعرف يا اخوان، يحفظ الضابط، ذكروا في الشرح اظن، في الشرح مذكور. قال وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر، كذلك ايضا تدخل اللام على معمول الخبر بشرط، ما هو الشرط؟ ان يتقدم على ماذا؟ على الخبر، فاذا تاخر لا يجوز، مثل تقدم على الخبر كما سيمثل الان. قال نحو ان زيدا لعمرا ضارب، الان يعني كما ترى دخلت اللام على معمول ايش؟ الخبر، وهو عمر، معمول لماذا؟ لضارب، عمر مفعول به لضارب، لان ضارب اسم فاعل يعمل عمل عمل الفعل، بالشرط او من غير الشرط، هنا بتوفر الشرط ان المعمول هنا تقدم على ماذا؟ على الخبر، تقدم على الخبر، فاذا توفر الشرط جاي. لكن لو قلت ان زيدا ضارب عمرا، هل يصح دخول اللام هنا؟ ان زيدا ضارب عمرا هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لانه لم يتقدم عن الخبر، وانما تاخر ايش؟ عنه. وعندما الاعراب انت يا حاشمي، ان زيدا لعمرا ضارب، زيدا اسمها لام، لام الابتداء عمرا، علم به لايش؟ انتم يا اخوان ما تقرؤون، لضارب، لمعمول الخبر ضارب، وضارب ايش؟ خبر مرفوع لام ترفعيه. الشاهد الان، شاهد دخول اللام هنا على معمول الخبر بشرط تقدمه، استنى، اما اذا تاخر فلا يجوز. بقي وقت 3 دقائق، طيب ناخذ هذا. كيف فعل؟ ما في فعل، الله يهديك، ما يصلح، ضرب خبر اصلا، ان زيدا ضارب عمرا، ما يصلح هنا هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى، انتبهوا اخوان انتبهوا، وتتصل ما زايده بهذه الاحرف منصور ايش؟ لماذا تمر ايش؟ ما انتهى الوقت، ما انتهى. قال وتتصل ما زايده بهذه الاحرف فيبطل عملها. الان الكلام على ما زايده، يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تتصل بهذه الاحرف فيبطل ايش؟ عملها، لا تعمل شيئا في المبتدا والخبر، ما تعمل شيئا، يبقى رفعهما على ما تقدم به، المبتدا بالابتداء والخبر بماذا؟ بالمبتدا، والخبر بالمبتدا الرافع له. وإن قال لها ما الكافة هذه؟ زائدة، أي زائدة كافة، ما إذا كانت زائدة غير كافة فيبقى العمل. قال وتتصل، نعم، كيف؟ إذا بطل العمل فهي كافة، وإذا لم يطل فهي زائدة. قال وتتصل ما الزائدة، وأخرجت الزائدة الموصولة يا أخوان، أخرجت الزائدة الموصولة والمصدرية، فإن العمل يبقى، أخرجت الزائدة الموصولة والمصدرية فإن العمل يبقى، لا تكف عن العمل. الموصولة مثل إنما عندك حسن، إنما عندك إيش؟ حسن، فهنا ما إيش؟ ما موصولة بمعنى إن الذي عندك إيش؟ حسن، فإن حرف نصب توكيد وما اسمها، وعندك صلة الموصول، وحسن إيش؟ خبرها، وحسن خبرها. وكذلك المصدرية أيضا، إنما فعلت حسن، إنما فعلت حسن، على أن ما مصدرية هنا، والتقدير إن فعلك إيش؟ حسن. فقوله وتتصل ما الزائدة، أخرج إيش؟ الموصولة والمصدرية، أخرج الموصولة، الموصول الاسمي، وأخرج كذلك المصدرية، فإنه إذا اتصلت بهذه الأحرف ما الموصولة أو المصدرية فإن العمل إيش؟ يبقى، كما في قولك إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك ماذا؟ حسن، فتعمل هنا،